إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباس. إخراج خالد الفايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أراك أتيت مبكرا اليوم. كنت أذهب مبكرا اليوم، فليس عندي ما يشغلني. أليس هذا أفضل من التأخير؟ الأفضل كما أعلم الحضور في الوقت المحدد دون تأخير أو تقديم، فالحضور مبكرا يحدث الارتباك وكذلك التأخر. كان حضور اليوم مبكرا لأن بيني وبينك مسألة أريد أن أناقشها قبل حضورك. تخلص ذكي. وما هي المسألة يا صديقي العزيز؟ لاحظت اليوم أنك قسوت على سعيد في الكلية عندما طلب منك أن تقرضه مبلغا من المال، فامتنعت من إعطائه مع أنك ميسور الحال، بل وتكلمت معه كلاما فظا أحرجه أمام الآخرين. أشفقت عليه إذن. هو أيضا ميسور الحال، لكنه يستدين ولا يرد الدين، وهو أيضا ينوي سلفا ألا يرد ما استلفه. لقد استدان مني كثيرا ولم يرد لي شيئا، واستدان من غيري أيضا، والكل يشكو من تصرفاته. ما ظلمته هكذا؟ طبعا أنت لم تجرب. ومن أين لي أن أجربه طالما يقع على الجيوب المليئة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، ولو نوى الأداء لفتح الله له طريقا أغناه. لقد حضر فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. كأنكما كنتما في نقاش فأصواتكما مسموعة للخارج. كنا نتكلم عن الدين وعن الذي يستدين ولا يوفي دينه. ما لكما وللدين، عافاكم الله منه، إنه هم في الليل وذل في النهار. هذا الكتاب، هذا الكتاب يا خالد، واقرأ علينا من زاد المعاد. قال ابن قيم الجوزية يرحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: وكان إذا قدم للنبي صلى الله عليه وسلم ميت يصلي عليه سأل هل عليه دين أم لا، فإن لم يكن عليه دين صلى عليه، وإن كان عليه دين لم يصلي عليه، وأذن لأصحابه أن يصلوا عليه. هذا يدل على أن الامتناع كان خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم فقط، أما المسلمون فكانوا يصلون على المدين. هذا صحيح، فصلاته صلى الله عليه وسلم شفاعة، وشفاعته موجبة. فعن سلمة بن الأكوع قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. أخرجه البخاري. والعبد مرتهن بدينه ولا يدخل الجنة حتى يقضى دينه. هذا يدل على أن الدين أمر مهم، ليس كما يظن بعض الناس بأن الأمر سهل والحساب يسير طالما أن الإنسان قد أدى العبادات لله. نعم، فالحساب على الدين أمر عسير، ولا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء أو العفو والمسامحة من الدائن. فعن أبي قتادة عن أبيه أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبرائيل قال لي ذلك. حديث حسن صحيح. نعم. فلما فتح الله عليه كان يصلي على المدين ويتحمل دينه ويدع ماله لورثته. أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع دين المتوفى ويدع ماله لورثته؟ عبارة ابن القيم تحتاج إلى الشرح. ففي الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. قال: فلما فتح الله على رسوله كان يصلي ولا يسأل عن الدين، وكان يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا أو كلا أو ضياعا فعلي وإلي، ومن ترك مالا فلورثته. أخرجه البخاري ومسلم. قال النووي: معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم وموته، وأنا وليه في الحالين، فإن كان عليه دين قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء، وإن كان له مال فهو لورثته لا آخذ منه شيئا، وإن خلف عيالا محتاجين ضائعين فليأتوا إلي فعلي نفقتهم. نعم. فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر وحمد الله وأثنى عليه، وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهرا وقال: لتعلموا أنها سنة. وكذلك قال أبو أمامة ابن سهل: إن قراءة الفاتحة في الأولى سنة. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، ولا يصح إسناده. هل معنى ذلك أن الحديث ضعيف فلا ينبغي قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ عبارة ولا يصح إسناده هي للعبارة الأخيرة وليست لكل ما أورده، فحديث ابن عباس ورد عند البخاري. فعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة. وحديث أبي أمامة قال عنه في الفتح وإسناده صحيح. أما حديث أم شريك قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، ففي إسناده ضعف يسير، وهو الذي قال عنه ابن القيم لا يصح إسناده. وفي هذه الأحاديث وغيرها دليل على مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. نعم. قال شيخنا يعني ابن تيمية: لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بل هي سنة. وذكر أبو أمامة ابن سهل عن جماعة من الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة. أين يكون محلها؟ تكون في التكبيرة الثانية، وهي كما يصلي على النبي في التشهد في الصلاة. نعم. ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، لذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنه ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. هل عد الصحابة أن أمر الفاتحة شيء مسلم فيه؟ لذلك التفتوا إلى حفظ الأدعية. وقد وردت أدعية كثيرة، منها ما كان إسناده صحيحا ومنها ضعيفة الإسناد. ففي صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال: صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال عوف بن مالك: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. هل يصح غير هذا الدعاء أم الالتزام به مطلوب؟ في الحديث عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فهنا ترى أن الدعاء للميت عام غير مقيد بنص، وإنما يصح أي دعاء يستشفع فيه الداعي للميت. إنما المأثور أفضل لأنه كلام سيد المرسلين، فإن كنت تحفظ من المأثور غير ما ذكر فلا مانع. نعم، أحفظ ما علمني إياه والدي منذ صغري: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. أحسنت أحسنت. هذا من رواية أحمد والترمذي وابن ماجه، وقد ذكره ابن القيم أيضا. وحفظ من دعائه: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر ومن عذاب النار، فأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء بحق الرجال، أن يوجد دعاء خاص بحق النساء؟ الذي ذكرته سابقا عام للرجال والنساء، وهو يصلح فيما لو جهل المصلي جنس الميت ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا. ويوجد أيضا دعاء خاص بالمرأة ذكره ابن القيم. نعم. وحفظ من دعائه أيضا: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت رزقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها وتعلم سرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها. وبإمكان المصلي أن يدعو بأي دعاء شاء، فإن كان الميت ذكرا جعل الدعاء بالضمير المذكر، وإن كان أنثى جعل الدعاء بالضمير المؤنث، ويزيد في الدعاء للصغير: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا. وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباس، إخراج خالد الفايش.